لقاؤنا اليوم مع تحذير شديد من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من أمر غاية في الخطورة يفعله بعض الناس بجهل، ويفعله بعض الناس استهتارا، ويفعله بعض الناس مزاحا، ويفعله بعض الناس عن عقيدة. هذا الأمر الخطير يعرض الإنسان الفاعل له للكفر، للكفر ودون أن يدري. فإذا جاء يوم القيامة إذا به في زمرة الكفار، نسمع التحذير ونفهم ونتوب إلى الله عز وجل إن كنا وقعنا في هذا الفعل، ونحذر إخواننا من هذا الفعل، وكل ما نرى أحدا يفعل مثل هذا ننبه ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فننقذ إنسانا من النار. نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أدي حديث، أدي حديث بيبين إن اللي حيروح يشوف بخته بقى. طبعا العراف والكاهن مقصود به كل من يحدث الناس بالغيب، سواء كان الغيب ده ماضي أو حاضر أو مستقبل. يخش فيها بقى، يخش فيها الفنجان، في ناس بتقرأ الفنجان ولو بالهزار، الفلانة الفلانية بتقرأ الفنجان هايل، تعال لما نروح نزورها، نروح نزورها وصحاب ستات مع بعض يشربوا القهوة، اقري لي الفنجان، وتبتدي تاخد الفنجان وتقلبه وتبتدي تقول لها بقى قدامك سكة سفر ومعرفش عندك فرح وده الكوشة اهي وكلام من هذا القبيل ولو بالمزاح. يخش فيه الودع، الستات اللي بتمشي وتقول اضرب الودع واضرب الرمل ووشوش الذكر والكلام الفارغ ده كله. يخش فيه اللي بتفتح الكوتشينة، يخش فيه بعض دعاة التصوف اللي بيدعوا انهم بيقروا الطالع، يوم يقول له انت اتولدت امتى وبرج ايه ومش برج ايه، ويستند افتراء على الله بقول الله عز وجل، حكاية عن ابراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. يقول لك اهو بيبص في النجوم فينجم بدعوى انه بيقرا الطالع. وفي بعض الشيوخ مدعي التصوف يقولوا ده بيقرا الطالع، بيقرا الطالع، يروح ويكتب له طالع، يكتبوا له ورقه، يكتب له هيحصل وهيحصل وهيحصل، يخشوا في الكلام ده. يعني مش لازم العراف اسمه عراف، لا، بيفتح ودع، بيفتح مندل، ساعات واحد يسرق منه حاجه عاوز يعرف اللي سرق، يقولوا له فلان ده بيفتح المندل، يجيب بتاع المندل ويقعد بتاع المندل يجيب عيل صغير ويجيب الفنجان ويدي له الفنجان ويقول له مش عارف ايه ويعزم وبص في الفنجان ويقول شايف ايه وكلام من هذا القبيل. كذلك المنوم المغناطيسي، يجيبوا المنوم المغناطيسي، والمنوم المغناطيسي يجي ويجيب معاه الوسيط عيل من صبيانه ويقول له قول لي شفت ايه وينومه، وما يقول له شفت ايه مش عارف ايه كلام ايه، وبينه وبينه الكلام سيم سيم، معروف ان هم متفقين مع بعض. والمناوم المغناطيسي يقول له الحاجه سرقت فين ومين سرقها ومين عملها ومين سواها. كل ده يخش، كل ده يخش المتعرف او الكاهن، تجمع المناوم المغناطيسي اللي بيفتح المندل، اللي بيكتب الطالع، اللي بيفتح كوتشين، اللي بتضرب الودع والرمل، اللي بتفتح الفنجان، اللي كل ما يعمل من اجل معرفه غيب ماضي او حاضر او مستقبل. منهم كمان اللي بيدعي انه مخاوي الجن ومتجوز من تحت الارض، او مخاوي الجن والجن بتاعه يقول لك جن علوي وجن سفلي ومقسم على مزاجه. ها الجن ربنا اتكلم عنهم في القران، كان سيدنا سليمان بيعذبهم، واخرين مقرنين في الاصفاد كان بيعذبهم، وفي جن كان بيشغلهم، ها غواصون، ها يغوصون له ويعملون له ما يشاء، وفيه وكان بيعذبهم. ولما مات سيدنا سليمان، سيدنا سليمان كان له قبة عالية، والقبة دي كلها ازاز كريستال شفافة، هو فيها يشوف مملكته، هم شايفينه واقف وماشيين شغالين بيسخرهم ويعذبهم. ربنا بيحكي ان سيدنا سليمان مات وهو واقف مسنود على عصايته، الجن شايفه والجن شغال وسليمان ميت. لما العصايه اتاكلت كلتها الارضه وخاخت قام وقع، عشان العصايه تاكلها الارضه وتبوش وتدوب تاخد لها وقت قد ايه؟ مسافه. لما وقع ما قامش، الجن عرف انه لو وقع ما قامش ده يبقى مات. يوم يحكي ربنا عنهم يقول ايه؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى قول الله قدامنا بنسمعه ونقراه وبين أيدينا، ونقوم نصدق الناس اللي بتدعي إنها بتخاوي الجن، والجن بيعرف وبيقول، يعرف إزاي ده قدامه سليمان ميت وربنا بيقول شافوه وما عرفوش انه ميت الا لما وقع. ولو كانوا يعرفوا الغيب، والغيب ده بالنسبه لهم كان ايه؟ ما كانش مستقبل، ده حاضر. ثم اصبح ماضيا، حاضر بايه؟ بانه وقع. لما وقع عرفوا، لكن قبل ما يقع كان ايه؟ كان ميت واقف مسنون على عصايه. ساعه ما مات كان حاضر، ومع ذلك غيب. الغيب ما غاب عن حواسك، سواء كان يعني اللي ورا الحيطه دي غيب، ورا الحيطه دي في ايه؟ واحد قاعد، واحد قايم، واحد نايم، ما اعرفش وراها في ايه. يبقى اللي ورا الحيطه دي بالنسبه لنا ايه؟ غيب. انا اكلت ايه في الفطار بالنسبه لكم انتوا؟ غيب. فالغيب ما غاب عن حواسك، سواء اكان ماضيا او حاضرا او مستقبلا. سيدنا سليمان لما مات قدام عينيهم شيء حاضر ما عرفوش، وفضل ميت، لما وقع عرف. يبقى امبارح واول امبارح الساعات الماضيه في وفاته كانت بالنسبه لهم ايه؟ ماضي، ومع ذلك ما عرفوش. يوم يجي اللي بيفتح البخت واللي بيقرا الطالع واللي يوم يدعي يقول لك انا ما اعرفش المستقبل، ده المستقبل بايد ربنا، انما انا بتكلم عن اللي فات. اللي فات طب اللي فات غير برضه، انما رزق الهبل على المجانين زي ما بيقولوا. فانتبهوا قوي لهذه النقطه، لا يعلم الغيب إلا الله، وما فيش رسول يعرف الغيب أبدا إلا إن ربنا يعرفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن أمور غيبية في الماضي زي ما قال كان في من قبلكم كذا كذا، أو سيأتي زمان على الناس كذا كذا، كل ده بوحي. ربنا بيقول فلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمحدش يعرف الغيب ابدا. والغيب زي ما قلنا ما غاب عن حواسك، ماضي او حاضر او مستقبل. فاللي هيروح بقى لحد ويساله، ما قالش بقى النبي صلى الله عليه وسلم مين ده؟ كل اللي بيخبر عرف او كاهن وما يسري او ما ينطبق عليه مثل هذا الكلام. فصدقه ببعض ما يقول ولو كلمة، ولو كلمة لا تقبل منه الصلاة 40 يوم. ده مسألة خطيرة. لا ده في أخطر، ده في أخطر من كده. نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. شفت بقى، ايه رأيكم بقى؟ شوف ليه كفر، ليه كفر بما أنزل على محمد؟ لأن ما أنزل على محمد فيه تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. طب ما أنت سامعها أهو، ما أنت عرفتها أهو. فيه فلا يظهر على غيبه أحدا أهو. فيه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيه، فيه الكلام ده. بدم قريت ما أنزل على محمد وبعدين رحت تصدق الكاهن أو العراف أو اللي بيقرأ الطالع أو اللي بيفتح الكوتشينة أو اللي بيفتح الفنجال أو اللي بيضرب الرمل أو اللي مخوي الجن، بدم صدقته تبقى كفرت بما أنزل على محمد. خلاص خلاص، ولو مرة في عمرك، ولو مرة في عمرك، يعني عملها إنسان مرة في عمره خلاص انتهينا، ما كفر، ما كفر خلاص. لابد أن يحدث توبة. فافرض انه ما تبش ومات على كده، خلاص خلاص مات كافرا، مات كافرا. شوف، شوف المصيبه السوداء. وناس كتير للاسف الشديد تجيب المناول المغناطيسي، وفي ناس بتفتح المندل عشان ابنها تاه، تفتح المندل عشان تشوف ابنها راح فين، وفي اللي بتفتح الكوتشينه واللي قاعده على البلاج بتصيف تحت الشمسيه وبتاخد لها حمام شمس وماشيه الفلاحه تقول اضرب الودع واضرب الرمل، ما تيجي نضحك، ما تيجي تعالي يا ست تعالي، تقول لها ارمي بياضك يا شابه وتديها، وتديها الودع وتقول لها وشوشي يا اخت الذكر، حاجه عجيبه. وتقعد وتضحك وتهزر، وبعدين تمشي الست بقى تقوم تقول لها ايه بس تعرفي برضه عرفت ازاي، ها ما هي بتقول لي في واحد من دمك، في واحد من دمك بيردك وريداه، عرفت منين؟ برضو عرفت، بس كفرت، كفرت والعياذ بالله. نشوف بقى الامر اللي جاي كمان بقى، واللي هو برضو بقى ده منتشر فينا انتشار غريب، وخصوصا في راكبي العربيات، سواء كانت سيارة ملاكي او سيارة اجرة او عربية نقل، اللي بيعلق بقى فردة جزمة، سايق سيادته عربية مشروع ومعلق لي فردة جزمة عشان ما يتحسدش وما يتخبطش، والتاني معلق قرنشطة حمراء في صدر ابنه، والتالتة معلقة لابنها خرزة زرقاء جايبها من عند السايخ متلبسة في تلبسة ذهب، والرابع معلق في عربيته ودعة ودعة، وهكذا. بتشوفوها الكلام ده؟ بتشوفوه طبعا في عربيات كتير، تلاقي عربية ملاكي وراكبها راجل مثقف ومدلدل لي خرزة أو فردة جزمة أو كف، حاجة ها؟ اللي بيعملوا كده دول علشان يقوا نفسهم شر الحسد والحوادث وما إلى ذلك. نشوف دول بيقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه ومصيرهم إيه. نشوف كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. أهي التمائم، ما هي اسمها تمائم. التميمة دي هي كل ما يعلق للعين وكلام، وساعات تخش على بعض البيوت تلاقيهم معلقين الودعة المحارة دي اللي هي خمسة وخميسة دي، عاملة خمس صوابع دي، اسمها ايه؟ نجمة البحر. معلق على باب بيته نجمة بحر. ايه ده؟ وواحد تاني معلق بتاع ده تمساح. وفي ناس بتعلق حدوة، حدوة حصان. ها؟ وفي ناس بتعلق خرزة زرقاء. وفي ناس بتعلق فردة جزمة. الحاجات اللي بتتعلق دي كلها اسمها ايه؟ تمائم. فمن علق تميمة فقد أشرك. ما قالش بقى النبي صلى الله عليه وسلم علقها فين؟ علقها في رقبته، علقها في رقبة ابنه، علقها في عربيته، علقها على باب بيته، علقها في دكانه، فقد ايه؟ أشرك. لما يجي يوم القيامة بقى الناس فريقين، ربنا بيقول وسيق الذين كفروا ربهم إلى الجنة زمرا. ادي مجموعة، المجموعة الثانية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هيخش في أني زمرة من دول؟ هيخش فين؟ هيخش طبعا في زمرة الكفار. أمر طبيعي، أمر طبيعي. فاللي راح للكاهن والعراف ده كفر، راح مع الكفار. واللي علق التميمة وحدوة الحصان والكلام ده كله راح مع دول. وبعدين ده أنا مسلم. مسلم أيوه مسلم، لكنك أشركت، لكنك أشركت. ما كنتش أعرف، ما كنتش تعرف. آخ يعني ما كنتش أعرف دي، ما كنتش تعرف ليه؟ ليه ما كنتش تعرف؟ مش في جوامع؟ مش فيه مشايخ؟ مش فيه قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار؟ مش لما مات أبوك عملت شادر يسد الشارع وفوانيس وحواديت وجبت الشيخ يقرأ والقهوة دايرة على الزباين وتسقيهم قهوة عشان أبوك مات؟ مش كان فيه قرآن بيقرأ؟ بس ده كنت أعرفه عن القرآن، إنك تجيب مقرئ يقرأ لما أبوك يموت، بس ده اللي تعرفه على القرآن. ما فكرش تفتح وتقرأ وتفهم وتسأل وتعرف تتعلم؟ مفيش. يعني الجهل بالدين لا يعفي من المسؤولية، لا يعفي من المسؤولية. وربنا قال الكلام ده، أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله، وده كلام، وده كلام. نسمع الحديث اللي جاي كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والحاكم وأبو يعلى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. سامعين؟ ايه رأيكم بقى؟ اللي بيعلق الودعة اللي هي نجمة البحر، ما دي ودعة، دي نجمة البحر دي، واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي فلا أتم الله له. اللي بيعلق تميمة فلا أتم الله، ضاع يعني، ده ضاع. واللي بيعلق ودعة فلا ودع الله له، ده لن يعيش في وداعة أبدا، ده راح في 60. ها؟ سمعين الكلام؟ شوف يا جماعة، شوف الخطورة، شوف الخطورة. انتبهوا بقى، بلاش الحاجات اللي بتعلقوها في صدر الولاد الصغنانين دول، الخرزة الزرقاء دي، الكف، النجمة، مش عارف فردة الجزمة، حدوة الحصان، الحاجات دي كلها شرك، الحاجات دي كلها كفر. إياكم والناس اللي بتقرأ البخت، إياكم والناس اللي بتقرأ الكف، يقول لك أقرأ لك الكف، ويقرأ الطالع، ويرى الكوتشينة، ويرى الفنجان، الحاجات دي كلها وإن كانت مزاحا كفر. الإسلام والكفر ما فيهوش مزاح. جده جد وهزله جد. يعني لو واحد كفر وأنا كنت بهزر يقبل منه هذا؟ ما يقبلش. إزاي؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. شوف الآيات لما كلموا وعملوا وسووا، شوف ربنا بيحكي بيقول إيه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف، شفت إزاي؟ سمعت الكلام؟ فما فيش حاجة اسمها هزار. العقيدة ما فيهاش هزار، العقيدة ما فيهاش هزار. فحتى الهزار في الكلام ده ما خطر. تقول له انت معلق حدوة يا راجل وده تنفع على الدور، يقول لك لا انا معلقها كده، معلقها كده خلاص. خلاص وكلك الله إليها، انتهينا بقى، ربنا مش معاك بقى. فدي مسألة خطيرة انتبهوا لها، ونبهوا الناس، نبهوا معارفكم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وعلموا الناس، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجازيكم خير عن الناس اللي بتغلط دي وما هيش دارية وما هيش عارف. طيب اما نعمل ايه؟ السؤال بقى، اما نعمل ايه؟ اما ايه الصح؟ طب هو ده الغلط، ده الغلط ده، طيب امال الصح ايه؟ امال الصح ايه في مثل هذه الامور؟ الحياة الواحد ماشي ومش عارف يعني اهو بتحصل حاجات كده مهوش مش داري بيها، ماشي بالعربية واقف في إشارة مرور بأمان الله، جهل وراه وراح ضربه كسر له فوانيسه، طب أعمل إيه بقى؟ ما بيقولوا حدة الحصان وبيقولوا مش عارف إيه وبيقولوا إيه، طب أعمل إيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ورانا وشرح لنا وفهمنا إن المسائل تجري بالمقادير، وإن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره هو المتحكم في هذه الدنيا، وإن الإنسان ما يقدرش يمنع قضاء ولا يقدرش يجلب خير. وربنا في القرآن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، مش ده الكلام ده في القرآن؟ ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. شوف ازاي سيد الخلق، سيد الخلق. نسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيفهمنا، والحديث اللي جاي ده حديث جامع جامع ومهم جدا ان احنا نفهمه ونحفظه ونعمل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف الحديث وشوف حلاوته وشوف الكلام الجامع. المؤمن القوي، مين المؤمن القوي ده؟ اللي ما تهزوش الأعاصير، اللي الدنيا مهما حصل فيها ما يتهزش، اللي زي خامة الزرع، خامة الزرع النجيلة، النجيلة الطرية دي، الهواء يجي يمين تروح فين؟ تروح معاه، يجي شمال تروح فين؟ تروح معاه، زي ما الدنيا ماشية ماشي معاه، زي ما الدنيا ماشية. جاله حمد ربنا، ما جاش حمد ربنا، الخير جه شكر وأنفق، اتحبس عنه صبر وقنع ورضي بقضاء الله تبارك وتعالى. ده ما بيعتمدش على نفسه، ده ما بيلومش نفسه، ما يجيش بقى كل ما تحصل حاجة يقول لو كنت عملت كذا وكذا ما كانش حصل كذا كذا، كان حقي انتبهت لكذا وكان المفروض كذا، كان ازاي؟ هو انت هتغير قضاء ربنا سبحانه وتعالى؟ ده قضاء، ده قضاء مبرم، قضاء مبرم مبرم، يعني حاصل حاصل. فالمؤمن القوي هو الذي يؤمن بقضاء الله وقدره ويتحمله، ده بقى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من المؤمن الضعيف بقى اللي ما مستحملش، ده حصل له حاجه قد كده يعيط ويقول لك ايه في ايه جرى ايه جرى ايه، يقول لك تصور كنت معايا فلوسي وبعدين مش عارف سرقت او مثلا خسرت في التجاره او كنت شايل فلوسي وكنت عاوز مش عارف اغيرها ايه، وبعدين الدولار ارتفع، لو كنت غيرته كان بقى معايا، وكان حزين على طول، حزين مش راضي او مهزوز بيتهز، تجي له المصيبه قد كده خلاص الدنيا تهدد. ابنه ايه ما ماشي بقى، اقول لك الواد هي مش عارف اروح فين واجي منين، انا عارف الواد ده مش عارف اعمل له ده، كل شويه يقوم من انفلونزا يقع في الحصبه، يقوم من الحصبه يجي له الجديري، يقوم من الجديري يجي له مش عارف غده نكفيه، يقوم من الغده ايه ده، انا عارف ايه الحكايه دي، هو انا ما بخلصش ابدا، ايه ده مش عارف انا دعين بتصدني دي ولا جرى لي ايه، ولا مش شكاج، مش مستحمل. ده مؤمن ضعيف، ده مؤمن ضعيف ده. طيب اما نعمل ايه عشان نبقى مؤمن قوي؟ شو بقول ايه؟ احرص على ما ينفعك. عندك حرص على ما ينفع، ما ينفع دنيا واخرى، يعني ابذل المجهود، ابذل المجهود وخذ بالاسباب، وخذ بالاسباب. انت تلميذ ذاكر وذاكر كويس قوي عشان تنجح، انت تاجر روح في تجارتك وروح السوق وشوف وابحث وادرس وشوف، ادرسها من كل نواحيها، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك حتى في الاخر، في دروس دين روح اسمع، في صلاه قيام روح صلي مع الناس، روح اتعلم، روح احفظ قران، احرص على ما ينفعك دنيا واخر، ابذل المجهود واسعى وخذ بالاسباب واستعن بالله. يبقى وانت بتاخد بالاسباب تبقى مستعين بالله ومتوكل على الله، لانه ترك الاسباب جهل وترك التوكل فسق. ولا تعجز، انتوا عارفين العجز، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستعاذة بالله منه، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الكسل إنك تكسل، العجز إنك تبقى ما انتش عارف تحير ولا تدير، مش عارف تحير ولا تقول لها طب انا هعمل ايه، ما انا مش فاهم الموضوع، الدرس ده صعب عليا، الراجل شرحه كذا مره مش عارف افهمه، او ده عجز. لا لا تعجز، استعن بالله، قول استعنت بالله، وامسك الدرس واقرا، اقرا مره واثنين وثلاثه واربعه، بتيجي تقول القران انا بحاول احفظ مش عارف احفظ، لا استعن بالله ولا تعجز، احفظ وحاول مره واثنين وثلاثه، وصمم وصمم واستعن بالله وصمم، واياك ان تعجز. ها ما تبقاش عاجز، ما تبقاش ايه عاجز، استعن بالله ولا تعجز. إن أصابك شيء بقى، يعني استعنت بالله وتوكلت على الله وأخذت بالأسباب وعملت ما في وسعك وبذلت الجهد، وبعدين حصل ما لا تشتهي، التجارة أو الصفقة ما تمتش، أو خسرنا، أو ذاكرنا وما نجحناش، أو ما جبناش مجموع، أو ما جبتش تقدير، أو أيا كان، إن أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، اوعى تقول دي، اوعى تقول لو اني فعلت، ليه؟ لانك بتقول لو اني فعلت اصبحت انت متحكم في القضاء والقدر، اصبحت مشاركا لله في قضائه وقدره، لانك لو كنت عملت ما كانش حصل، معنى كده انك كنت تستطيع انك تغير الحاصل، والحاصل ايه؟ حاصل، الحاصل حاصل. الراجل مات، بتقول انت بقى الراجل تعب وقال يا قلبي وحاسس بوجع، هنا لو كنت طلبت الاسعاف يمكن كانوا لحقوه، يا نهار اسود، يعني كان اجله هيتاخر، يعني ما كانش هيموت بقى، يعني كان ملك الموت يقول لك الله كده برضه، طب وبعدين نفد الراجل مني، يرجع بقى، يرجع لربنا يقول له رحت اقبض روحه، ما لقيت ابنه خد وداه الاسعاف ودخله غرفه الانعاش، يقول له طب استنى بقى لما يخرج من غرفه الانعاش وتجي له الازمه الجايه، ما يعمل كده مثلا؟ شوف ازاي، ادي كلمه لو، دي ما هي كلمه لو معناها ايه؟ معناها انك انت هتغير قضاء ربنا. عشان كده قال فان لو تفتح عمل الشيطان على طول. ليه بتفتح عمل الشيطان؟ الشيطان بياخدك بقى يكفرك بالله، ياخدك بقى يفهمك ان القضاء والقدر ده امر يستأنف، يعني قد يحدث وقد لا يحدث، ويتدخل الانسان فيغير من قضاء الله وقدره. تفتح عمل الشيطان، والشيطان يعمل ايه؟ ياخدك بقى يوديك فين؟ طب امال اقول ايه؟ امال اعمل ايه؟ حصلت الحاجة على غير ما أهوى وأشتهي، عملت كل ما في وسعي، دخلت أبويا المستشفى ودخلت غرفة الإنعاش وجبت الأدوية وجبت العلاج، عملت أو تراخيت قلت يمكن يصبح الصباح ربنا سبحانه وتعالى ياخد بيده، يابا أنا مستريح الساعة واحدة واحدة صباحا هجيب مين ولاقي دكاترة فاتحة، سواء كده أو كده أو اللي حصل حصل خلاص. طب تعمل إيه بقى؟ ما تقولش لو، ما تقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. أهو ده الإيمان بقى، أهو ده الإيمان، أهو ده المؤمن القوي، أهو ده المؤمن إيه؟ القوي. هيقول إيه؟ قدر الله، خلاص ما دام قدر الله يبقى إيه؟ حاصل وما شاء فعل. ليه؟ لأن الله لا يقع في ملكه إلا ما يريد وهو الفعال لما يريد. نقول قدر الله وما شاء فعل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين.